Book 2 50 50 في المسبح ويولاس الجو حار اليوم تانا اون كوم هل نذهب إلى المسبح؟ لهم ويولس. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ أولكسل تيو ويوما منا. هل معك منشفة؟ كسلون رتك. هل معك مايو رجالي؟ كسلون ويومس بيكسيد. هل معك مايو حريمي؟ كسلون تريكو. هل تستطيع السباحة؟ أوسكات ساويوتا. هل تستطيع الغطس؟ أوسكات ساسوكالتوتا. هل تستطيع القفز في الماء؟ أوسكات ساويتا هيباتا. أين الدوش؟ كوسون دوش. أين كابينة تغيير الملابس؟ كوسون رييتوس كابين. أين نظارة السباحة؟ كوسون أويوميس بريليت. هل الماء عميق؟ كاس فيسيون سوكاف. هل الماء نظيف؟ كاس فيسيون بوهاس. هل الماء دافئ؟ كاس فيسيون سوي. أنا بردان. مولون كلم. الماء بارد جدا. فيسيون ليغا كلم. سأخرج الآن من الماء. ما لهن نوت فيست فاليا. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.